جزاكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل وردت صيغ أخرى للأذان والإقامة غير الصيغة المعهودة، وما مدى صحتها أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالأذان له صيغ أخرى غير هذه الصيغة المعروفة، فهناك صيغة الترجيح، يرجع ويكون الأذان 19 كلمة في مذهب الشافعي، و17 كلمة في مذهب غيره ممن يقول بالترجيح. فالصفة الأولى المعروفة يكبر 4 مرات، والشهادتان 4، ثم الحيعلات 4، ثم التكبير 2، ثم قول لا إله إلا الله، هذه 15 كلمة. وهذا يختاره فقهاء الحنفية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع، وهي التي وردت في أذان بلال وفي كثير من الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية أن يكبر 2، الله أكبر الله أكبر، ثم الشهادتان تكون 4 بصوت خافت، ثم 4 بصوت عال، وهذا الترجيع. وحينئذ يكون التكبير 2، وبعد ذلك الشهادتين 4، فأصبح المجموع 10، ثم الحيعلات 4، ثم 3، 2 للتكبير و1 للتهليل، فأصبح المجموع 17 كلمة. الصفة الثالثة، أن وهذه وردت في أذان أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه، الأذان المكي. الصفة الثالثة أن يكبر 4 ويرجع في الشهادتين، فيصبح ثم بقية الألفاظ على ما هي: 4 الحيعلات، ثم التكبير 2، ثم لا إله إلا الله، فيصبح المجموع 19 كلمة. وهذه صفة الترجيع عند الشافعية، والتي قبلها عند المالكية، ويصبح المجموع 19 كلمة. والمقرر أن الخلاف في هذه الصيغ اختلاف تنوع وليس باختلاف تضاد، يعني إن أذن بهذه الصفة فالصحيح، وإن أذن بهذه الصفة فالصحيح، فكل على خير وسنة، لأن الأحاديث الصحيحة ثابتة في ذلك. وقد قرر هذا الأئمة، هو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، أنه خلاف تنوع وليس بخلاف تضاد، هذه الصفة وهذه الصفة. ومن أهل العلم من قال: حديث أبي محذورة أرجح، لأن أبا محذورة وقع أذانه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، وألقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في الخبر، فأذن الأذان بصفة الترجيع. ومن هنا قالوا حديث أبي محذورة أرجح، وأذان الترجيح أولى وأفضل. وهذا القول لا يخلو من نظر، لأن الإمام أحمد رحمة الله عليه لما قيل له وعوتب: كيف ترك حديث أبي محذورة مع أنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث بلال قبله؟ قال: لكن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة وأقر بلالا على أذانه. فهنا قوي قول من قال إن لأبي محذورة معنى، ففي ظاهر رواية البيهقي في المعرفة، وهي قصة أبي محذورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحنين، وهذا في غزوة الطائف، وأن أبا محذورة حكى الأذان مع نفر من كفار قريش كانوا قافلين مع النبي صلى الله عليه وسلم أو أثناء ذهابهم، فحكى الأذان ورفع صوته فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات حكى الأذان كالمستهزئ، وهذا يقوي أنه لم يسلم بعد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية المعرفة، وهذه صحيحة غير واحد من العلماء، وهذا يقوي أن حديث أبي محذورة له معنى خاص، ولذلك قال: فلما أذنوا، يعني كالمستهزئين يحكون أذان المسلمين، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم: أيكم أمد صوتا؟ فأشاروا إلى أبي محذورة، قال: وصدقوا، فدعاني فأذنت كما قال. قال: فألقى علي الأذان، كلمة كلمة، وكان يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمسح برأسي ثم أمر يده بين ثديي حتى بلغ سرتي، فوالله لهو أحب الخلق إلى قلبي رضي الله صلى الله عليه وسلم. قال: فألقى علي الأذان فأذنت، ثم ألقى علي سرة من فضة، ثم أمره أن ينطلق إلى مكة وأن يأمر عتاب بن أسيد. وفي بعض الروايات أن أبا محذورة طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فأعطاه سرة من فضة وأمره أن ينطلق إلى مكة وأن يؤذن، فلم يزل يؤذن، ومن بعده ذريته بمكة. فكان رضي الله عنه في شبهة في إلقاء الأذان، فالإمام ابن قدامة رحمه الله كأنه يشير في المغني إلى أنه أمره بلفظ الشهادتين سرا حتى يسلم أولا ثم بعد ذلك يشهدها، فقالوا فيه شبهة الترجيع لهذا المعنى. ومن هنا دخل في حديث الترجيع هذا الإشكال الذي جعل الإمام أحمد رحمة الله عليه والإمام أبا حنيفة رحمة الله على الجميع يتوقفون عن العمل بالترجيع ويفضلون حديث بلال عليه، وهو الحديث المشهور: وأيما كان فكل على سنة وكل على خير، إن فعل هذا فلا بأس وإن فعل هذا فلا بأس. والله تعالى.